كيف خادع خداع يعني هو غير هو قول الكلام الغير اظهار غير الحقيقة. الحقيقة اظهار غير الحقيقة ممتاز. تقول له مثلا كم شريت هالقلم؟ قال والله انا شريته ب 3000 ريال. كذاب وشريب 200 ريال مثلا. هل انت متزوج؟ اي والله انا متزوج من 5 سنين وعندي 5 اطفال. كذاب ما متزوج ولا عمره لمس امرأة. زين هذا كذب. انت سبق مثلا جلس مع ناس يتحدثون، واحد قال انا والله امس سبحان الله ذهبت الى مكه واعتمرت، قال الثاني لا والله انا كنت في البلد الفلاني اتمشى، فقال سبحان الله يا جماعه ذكرتوني مره رحله خدت الاتحاد الاوروبي كله، طلعت من هنا الى فرانكفورت، فرانكفورت برلين، خلصت من برلين استاجرت سياره، اخذت لي سياره بانوراما كذا متعوب عليها، والله يا جماعه تصدقون اليوم الواحد استئجار السياره ب 5000 يورو يعني اضربها في 5 تقريبا حتى تطلع كم ريال. اخذتها لفه المانيا هولندا بعدين طلعنا على فرنسا بعدين رجعنا لاسبانيا بعدين وكذاب ابن بطوطه ويعطيك قصص، واني مره وشفت لي بنت وقالت كذا وشفت لي واحد ويا اخي البنات ازعجوني يتصلون بيغازلوني هو كذاب ويبان. زين لا يمكن ان احد يعني ان يفعل ذلك معك. احسن المقصود انك كذب، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ولا يزال المرء يكذب ويتحرى الكذب، يعني يتحرى الكذب ايش معناه؟ يبحث عن فرصه ليكذب. ذكروا قصص السفر مباشره، انتهز فرصه واعطاهم قصه يكذب فيها عن السفر. يحب المشاركه يعني. يحب المشاركه بالكذب. قال ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ليس فقط صادقا بل صديقا مبالغه بالصدق. ويقول عليه الصلاة والسلام يطبع المؤمن، يطبع يعني يخلق وتكون فيه جبلة وفطرة، يطبع المؤمن على الخصال كلها إلا الخيانة والكذب. لذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هل يسرق المؤمن؟ ممكن واحد مؤمن ويسرق؟ قال نعم ممكن يعني تغلب نفسه ويسرق. هل يعني يضرب المؤمن؟ هل فقيل له هل يكذب المؤمن؟ قال لا إلا هذه الكذب. الكذب أكبر من السرقة. أحسنت، لأنه قد يؤدي أيضا إلى سرقات. لما أنا أبدأ أقول والله أنا فعلت كذا وأشجعك أحيانا على أمور أنت كنت بعيدا عنها. لذلك بعض الناس أحيانا ربما مع كثرة كذبه يفسد بيوت. يا أخي لو واحد اتصل على رجل وكذب عليه وقال له، مرة واحد فعلا هذه واقعة حقيقية ووقفت عليها بنفسي، اتصل على بيت رد عليه طفل على بيت صاحب صديقة يعني، أو أظنه ليس بينه وبين صداقة، المهم اتصل على بيت قبل الجوالات هالكلام يعني قل 15-20 سنة، فرد عليه أحد الأطفال فسأله إيش اسمك يا شاطر؟ قال أنا والله اسمي كذا. وين ماما؟ والله ماما في المطبخ. ماما إيش لابسة؟ والله ماما لابسة ثوب أحمر وحاطة كذا، وبدأ يصف له أمه. طيب كيف شكل غرفة نومها؟ يلا روح شوف المفرش ايش لونه وشوف. وجاء المفرش لونه اصفر ومخطط باخضر والمخدتين، وبدا يصف له الغرفه تماما. وش ما صار فلما جاء يصور له التصوير، فلما جاء بعدها بساعتين ثلاث اتصل ورد عليه الاب، قال بصراحه انا كنت عندكم اليوم الصبح مع فلانه زوجتك بدليل انها كانت لابسه اللبس الفلاني وغرفتك بالشكل الفلاني والمفرش باللون الفلاني، وأنا ناصح أنا والله غلطت اليوم معاها، لكن أنا ما أريد ينفتح الباب كل يوم واحد عندها، أنت تطلع وتبحث لهم عن الرزق وتتعب وكذب مرتب. أدى بذلك إلى خلاف كبير بينه وبين المرأة، ما أدري هو قتل ولا ضرب ولا طلق، أهم شيء أنه أفسد هذا البيت كله بي كذب. فالكذب المشكلة أنه يؤدي إلى أمور احيانا قد لا تحمد عقباها من قتل او ضرب او طلاق وافساد بيوت. احسنت، مفتاح لما بعده. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه المنافق 3. ما معنى ايه المنافق؟ علامات المنافق، صفات المنافق 3. اولها قال اذا حدث كذب، ثم قال واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، وفي روايه قال واذا غادى واذا خاصم فجر. انظر كيف اكد على الاولى اذا حدث كذب، وهذه حقيقه بلا شك انها مشكله. طيب هاي في بعض الاشخاص يعني يلجا الى الكذب يعني لتفادى الموقف، فهل يكون جائز يعني متى يجوز الكذب؟ احسنت ممتاز. هل يجوز الواحد يكذب عند الاضطرار مثلا؟ يعني مثلا لو جاء واحد وقال لك مثلا احنا جالسين مثلا ودخل كذا واحد ودفع باب الاستوديو وقال وين خالد وين خالد، ونحن نعلم ان خالد كان يتحدث معنا ان في واحد من ابناء عمه يريد ضربه او قتله فرضا، احنا ندري ان خالد في المكتب المجاور،